السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المتابعون لهذا اللقاء في تفسير القرآن الكريم من خلال تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. انتهينا والحمد لله من تفسير سورة الفاتحة من خلال ما أورده الحافظ ابن كثير، وقرأنا ما أورده في تفسيرها وما ذكره من معان واشتمل عليه كلامه من حديث وآيات إلى غير ذلك من القضايا والمعلومات والأصول والقواعد التي أشرنا إليها في تفسير هذه السورة. ثم ختم رحمه الله الحديث عن سورة الفاتحة بذكر فصلين، أحدهما فيما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة، والفصل الآخر في التأمين وبعض مسائله وأحكامه الذي هو قول آمين. فقال رحمه الله: فصل اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبري من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. ثم ذكر فائدة سنقرأها الآن. قبل أن نقرأ الفائدة اللغوية اللطيفة التي أشار إليها فيما يأتي، أنبه هنا على مسألة مهمة جدا في تعلم القرآن ومعرفة معانيه، وهي ألا يقتصر عند بيان معاني القرآن على بيان المعاني المجردة فقط دون الإشارة إلى ما وراء ذلك من المقاصد والتوجيهات والهدايات. وإن كان بعض من يشتغل بالتفسير يشير أو يذكر أحيانا بأن هذه الأمور خارجة عن التفسير، لكنها في الحقيقة هي ثمرة التفسير، ولا ينبغي أن يخلو الدرس التفسيري من مثل هذه المعاني التي أشار إليها الحافظ ابن كثير في آخر هذه السورة، واعتنى بها كثير من أهل التفسير وهم أهل التفسير. لأننا أيها الإخوة عندما نتعلم القرآن نحتاج إلى 3 أمور في تعلمه، ذكرها الله في كتابه في أكثر من موضع، وجعل هذه 3 الأمور هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه أمته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، والآيات الأخرى التي حول هذا المعنى وفيها تقديم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة، لكن جاءت في هذه الآية التي في سورة البقرة على الترتيب التسلسلي، وهي التلاوة، تلاوة الآيات، ثم معرفة معانيها وما فيها من التفسير والحكمة من المعاني والحكمة، ثم التزكية. هنا ابن كثير رحمه الله بعد أن انتهى من ذكر المعاني ذكر ما اشتملت عليه هذه السورة لتحصل التزكية بما اشتملت عليه هذه السورة، فذكر بأنها اشتملت على أمور مهمة بعضهم يسميها، وخاصة على طريقة الأولين، مقاصد السورة، مقاصد السورة، الموضوعات الرئيسة التي اشتملت عليها السورة، نبه عليها رحمه الله في هذه الخلاصة إشارة منها وتنبيها منه إلى أنه ينبغي لنا أن نعتني بها: حمد الله وتمجيده والثناء عليه، ثم ذكر المعاد، ثم الإرشاد إلى سؤاله سبحانه وتعالى والتبري من حولهم وقوتهم إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه المعاني تكاد تكون هي ما يطلق عليه الآن بالتدبر، لأن التدبر وراء المعنى، فنحن نقول في التفسير ما معنى الآية، ثم نقول ما المقصود بها، هذا هو التدبر. فالمقصود من كل ما سبق هو مثل هذه المعاني الرئيسة المهمة التي تجعل العبد يفسر يتدبر كلام الله وينتفع به ويتذكر به، فليتنبه لهذا المعنى، وهو من أهم القضايا التي ينبغي لمن أراد أو لمن تصدى لتفسير القرآن أن يعتني بها. الدرس التفسيري أيها الإخوة والأخوات ليس درسا جافا، ليس فيه إشارة إلى معنى تزكو به النفوس أو إلى تنبيه إيماني يزيد به الإيمان، لا ينبغي هذا ولا يصلح، وقد يكون هذا من أسباب عزوف طائفة من الناس عن الدرس التفسيري الذي يخلو من مثل هذه المعاني، مع طبعا الاحترام والتقدير لكل من يعني له وجهة أخرى أو يقول بأن التفسير هو بيان المعاني فقط، لكن أن تترك هذه الأمور فهذا من وجهة نظري ليس بمناسب. أمر آخر أن مثل هذه الأمور التي تذكر بعد تفسير الآيات وذكر معانيها هي مجال الرأي الأوسع ومجال الاستنباط، وتؤخذ من الدلالة العامة للسورة وآياتها ومن مقتضى اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. وأذكر أن الإمام الشوكاني رحمه الله له رسالة في تفسير سورة الفاتحة ذكر فيها أن في هذه السورة 30 دليلا على تحقيق التوحيد، ثم نبه قال فإن قال قائل فمن أين أتيت بهذه الوجوه وبهذه الدلائل والسلف لم يذكروها، ثم نبه على أن هذا من سوء الفهم، وأن المقصود بالاقتصار على ما جاء عن السلف أو التركيز عليه والاعتماد عليه هو ما يتعلق ببيان المعاني، أما ما يدخل تحت استنباط الهدايات وذكر ما يستفاد من السورة فهذا باب واسع يكتفى فيه بدلالة اللفظ على أن يكون غير معارض للمعنى الصحيح الذي يعني هو معنى الآية، لأن الاستنباط فرع عن معنى الآية، فليتنبه لهذا الأمر أيضا، فإن الاستنباط وما اشتملت عليه الآيات من الهدايات والفوائد أمر يأتي بعد التفسير، وفيه تتفاوت أنظار أهل العلم، فمنهم البحر الذي يستنبط الأشياء الكثيرة والمعاني الغزيرة والفوائد الكثيرة، ومنهم من يستخرج بعض المعاني، وكل على يعني مقدار ما عنده من العلم والفهم وعلى قدر ما يبذله من التأمل والتفكر في الآيات. والأصل أيها الإخوة أن القرآن الكريم، الأصل في القرآن سهولة ألفاظه ووضوح معانيه وكثرة فوائده، فالألفاظ يسيرة يسرها الله للذكر، والمعاني واضحة في الأصل، وكثرة الفوائد والهدايات التي تستنبط من الآيات، لأن هذا كتاب مبارك ومن معاني البركة كثرة الخير وكثرة ما ترشد إليه الآيات من هذه الهدايات والفوائد. ثم قال رحمه الله وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قال أنعمت عليهم أسند الإنعام إليه، وفي الغضب قال المغضوب عليهم، قال وحذف الفاعل في الغضب في قوله غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، يعني الذي غضب هو الله كما أن الذي أنعمه هو الله، لكنه قال أنعمت عليهم فأسند الإنعام إليه، وفي الغضب قال المغضوب عليهم فلم يذكر من هو الذي غضب، كما قال تعالى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره وبعدله، كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي، حال أهل الضلال والغي في كل زمان ومكان أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم ويتوسلون بهذا المتشابه الذي قد يحتمل أكثر من معنى لتقرير بعض المعاني وبعض الأمور التي يعتقدونها وهي خاطئة مخالفة لمحكم القرآن ولعقيدة الإسلام الصحيحة. فما من صاحب بدعة إلا ويحتج في الغالب على بدعته بمتشابه من القرآن ويترك محكم القرآن. ثم أورد كلاما مهما في هذا، قال: وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فليس، تأملوا هذا الكلام، فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. ولذلك قرر بعض أهل العلم أنه ما من مبتدع أو مستدل على بدعة أو خطأ بدليل إلا وفي القرآن رد على هذا الأمر الذي استدل له بالقرآن وهو مخالف للحق. بل بالغ بعضهم من أهل العلم وذكر أنه ما من دليل يستدل به على أمر مبتدع أو أمر خاطئ إلا وفي الدليل نفسه ما يبين الحق، لأن القرآن فرقان، لكنه يحتاج إلى تأمل ونظر. ومعلوم أن مذهب أهل الحق في الاستدلال بالقرآن هو النظر إليه كله والاستنباط منه بمجموعه، لا الاقتصار على الآيات الجزئية أو الآيات التي تتعلق بأمر دون النظر في الآيات الأخرى التي لها صلة بنفس موضوعها. ما من آية قد يستدل بها على أمر قد يفهم منه تقرير باطل إلا وفي القرآن بيان للحق وفيه آيات محكمات توضح الحق وترد على أهل على أولئك الذين في قلوبهم زيغ. فليتنبه لهذا وليعلم بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يدل على بدعة ولا أن يقرر باطلا، لأنه تنزيل من حكيم حميد وهو الحق ونزل بالحق، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه بوجه من الوجوه ولا باطل فيه بوجه من الوجوه. لكن بعض الناس يستدلون بآيات بسبب خطأ فهومهم أو يستدلون بها على أمور لا تدل عليها بحال، فنبه على هذا المعنى في سياق حديثه عن مدلول قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله وتوفيقه، وأن من أضله الله لا يضله ولا شك إلا بسبب من العبد، لكنه يضل سبحانه وتعالى. أما القدرية فيقولون: لا، لا قدر والأمر أنف، والعبد هو الذي يفعل والعبد هو الذي يضل نفسه، وهذا مخالف لا شك لعقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك عكسهم الجبرية الذين يقولون بأنه لا اختيار للإنسان ولا دور له في هذا، لا، فأهل السنة وسط بين الفريقين كما هو معلوم في اعتقاد أهل السنة والجماعة. لعلنا نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، ونواصل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى ما يتعلق بالفصل الأخير المتعلق بالتأمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.